شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وعن الله جميعا على العمل بما سمعنا. اللهم امين رب العالمين. هذه بعض خطابات بها المفصية. وجاء دور الأسئلة ونعرض بعضها إن شاء الله بتوفيق من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا خادمة غير مسلمة أسلمت على يد صاحب البيت وعلمناها كيفية الصلاة وبعض صور القرآن وكيف تتوضأ وتركب معنا إلى المسجد، فهل تقبل هذه الشهادة بمعنى أنها شهادة الإسلام أم ضروري أن نعلن إسلامها أمام المحكمة الشرعية أو شيخ؟ قد أحسنتم فيما فعلتم في دعوتها للإسلام وتعليمها وتوجيهها إلى الخير، أسأل الله لنا ولكم عظيم الأجر، ونسأل الله لها الثبات على الحق والبصيرة فيه. ولكن إذا تيسر رفع أمرها إلى المحكمة في البلد التي أنتم فيها حتى تعطى شهادة وثيقة بذلك تستطيع بها الحج والعمرة وتعطى أحكام المسلمات، هذا هو الذي ينبغي. وإن كانت في الرياض فكان ذلك محكمة الرياض، أو عندنا في دار الإفتاء نعطيها شهادة، نعطيها وثيقة وبعض الكتب التي تقرأها بلغتها. هذا من تمام الإحسان، من تمام إحسانكم أن ترسلوها إلى المحكمة أو إلينا إن كان في الرياض أو إلى محكمة أي بلد أنتم فيها حتى تعطيها المحكمة وثيقة بإسلامها تنفعها في إقامتها وفي أسفارها وتعينها على الحج والعمرة وغير هذا من شؤون الإسلام. جزاكم الله خيرا. وآخر يقول